هم يسأل يقول ما صحة حديث من فطر صائما كان له مثل أجره؟ طبعا هذا جاء عند الترمذي من حديث عطاء عن زيد بن خالد الجهني، وعطاء طبعا الترمذي قال حسن صحيح، ولكن علي بن المديني قال إن عطاء لم يسمع من زيد بن خالد الجهني، ولكن هذا الحديث يعني يشهد له عموم، يشهد للعموم، عموم النصوص تشهد لمعنى هذا الحديث. طبعا جاء في حديث سلمان الطويل بمثل ما جاء في هذا الحديث، يعني جزء من حديث سلمان الطويل أنه له مثل أجره، لكن حديث سلمان لا يصح. فالمعنى هذا قد جاء ما يشهد له، فالمعنى ثابت. نعم.